قال رحمه الله: المسألة السادسة، إن كان المعني بالآية الإنفاق فذلك يكون ما دامت الولاية، ويكون اسم اليتم حقيقة كما قدمنا، وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشد، ويكون تسميته يتيما مجازا، أي مجازا المعنى الذي المعنى أي معنى الآية الذي كان يتيما، معنى الآية الذي كان يتيما، وهذان معنيان محتملان في الآية. المعنى الأول أن يكون مراد باليتامى البالغين الذين بلغوا سن الرشد وسموا يتامى باعتبار ما كان، فهؤلاء إن كان هذا المقصود من الآية فيكون تسميته يتيما مجازا، أي معنى الآية الذي كان يتيما، الذين كانوا يتامى قبله. ومحتملا المعنى الآخر وهو أنه يطعم ويكسى من ماله، وتسميته يتيما حقيقة لأنه لم يبلغ الرشد بعد، فيكون مراد بالإيتاء الإنفاق عليهم بالطعام والكسوة كما تقدم، وتسميته يتيما باعتبار الحقيقة للمجاز لأنه لا زال لم يبلغ بعده، لم يبلغ بعد، فهي محتملة المعنيين. وآتوا اليتامى أموالهم، فمحتملة أن المقصود اليتامى باعتبار ما كان قبله لأنه لا يسلم ماله باتفاق أهل العلم قبل البلوغ، فيكون وآتوا اليتامى أموالهم أي بعد بلوغهم ورشدهم، لأن اليتيم لا يسلم ماله قبل بلوغه، فعلى هذا يكون تسميته يتيما باعتبار ما كان قبله، وعلى هذا معنى الآية الذي كان يتيما قبله، آتوا اليتامى أي الذي كان يتيما قبله، فتسميته يتيما باعتبار المجاز أو لمعنى مجازي. أو يكون وآتوا اليتامى أنه لا زال يتيما ولكن المقصود الإنفاق عليه من مالهم، والكسوة كذلك أيضا من مالهم، فيكون تسميته يتيما باعتبار الحقيقة لأنه لم يبلغ بعد، ولكن لا يسلم ماله لأنه لم يبلغ، وقد نقل الاتفاق أن اليتيم إذا لم يبلغ لا يسلم ماله، فالمال لا يسلم إلا بعد البلوغ، وهكذا أيضا إيناس الرشد، فإذا بلغ وآنس وليه منه الرشد أعطاه ماله وإلا فلا. فالآية محتملة لذين المعنيين، أن يكون المقصود اليتيم وآتوا اليتيم عطوه مالا، وتسمية اليتيم باعتبار ما كان، وآتوا اليتيم أنفقوا عليه من ماله واكسوه من ماله، وتسمية اليتيم حقيقة لأنه لم يبلغ، فهي محتملة لذا وذاك. قال: المسألة السادسة، إن كان المعني بالآية الإنفاق، عندك المعني ولا المعنى؟ المعني الصواب هذا هنا عندنا نحن، معنى المعني ولا شك. إن كان المعني بالآية الإنفاق فذلك يكون ما دامت الولاية، الإنفاق والكسوة إلى آخر ذلك من أوجه الإنفاق، فذلك يكون ما دامت الولاية إن كان هذا المعنى، ويكون اسم اليتم حقيقة كما قدمناه، وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشد، ويكون تسميته يتيما مجازا أي باعتبار ما كان، المعنى أي معنى الآية على الوجه الآخر الذي كان يتيما. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ 25 سنة أعطي ماله على أي حال كان، وهذا باطل. صدق رحمه الله، هذا قول باطل، فلا يعطى ماله إلا بعد بلوغ ورشد، لا بد من اجتماع الشرطين معا، لا انفراد أحدهما دون الآخر، فلا يكفي بلوغ، لا بد معهم الرشد. وأبو حنيفة يقول إذا بلغ 25 خلاص يعطى المال على أي حال كان، هذا مو صحيح، ولا تعطوا السفهاء أموالكم، فربما يفسد فيها ولا يحسن في هذا المال فيضيع ماله، والسبب أن الولي مكنه من ماله وليس أهلا للتمكين بعده، هذا لا يصلح أن يعطى المال لأنه لم يرشد بعد. لذلك يقول الإمام عن قول أبي حنيفة وهذا باطل، صدق قول ما هو صحيح، أنه إذا بلغ 25 يعطى المال على أي حال كان، وإنما يعطى المال بشرطين كما في الآيات الأخرى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا أموالهم، أو قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموال مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، والأشد هو الرشد. قال وهذا باطل، فإن الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عندنا، صدق. وقد تقدم معكم بحث جميل للشنقيطي في دفع إهام الاضطراب في مسألة حمل المطلق على المقيد على مراتب، ذكر أظن 4 مراتب أو نحو هذا. من يأتي لنا بدفع إهام الاضطراب في حمل المطلق على المقيد، متى يحمل المطلق على المقيد، وذكر 4 أحوال أو نحو هذا إن لم يخن الحفظ، 4 أحوال أو نحو ذلك لحمل المطلق، متى يحمل ومتى لا يحمل. وأما هنا فيحمل المطلق على المقيد، فإن الله ذكر في الآية الأخرى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهذه الآية مقيدة فتحمل عليها المطلقة، وآتوا اليتامى أموالهم، فليس على الإطلاق يؤتى اليتيم ماله، فإنه قد أجمعت الأمة على أنه قبل البلوغ لا يؤتى المال، وهكذا أيضا قبل إناس الرشد وإن بلغ لا يؤتى المال ولو بلغ 40 سنة، ولو بلغ ما هو للحد الذي قدر أبو حنيفة 100 سنة، وهو ما هو رشيد لا يمكن من المال بل ينفق عليه منه فحسب، يعطى حاجاته وقوته وكسوته إلى آخر ذلك، سواء بلغ 25 أو بلغ أكثر من ذلك، فلا بد من شرطين في إعطاء المال. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة أعطي ماله على أي حال كان، ضرنا يا إخوان دفع الإهام، وهذا باطل، فإن الآية المطلقة مردودة إلى المقيد عندنا، هذا معلوم من بحث كتب الأصول، أشير بس إشارة أنا ما تمكنت من مراجعته، والله المستعان الوقت قصير جدا. قال قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما 4 حالات، الحمد لله لهما 4 حالات، الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب إلى آخر كلام ينقل من هنا إن شاء الله، فإن حمل المطلق على المقيد ليس على الإطلاق، وإنما على ما ذكر الإمام رحمه الله وتقدم في الدرس لله الحمد بيان هذا مع الأمثلة، تقدم في هذا الدرس بيان متى يحمل ومتى لا يحمل. ذكر 4 حالات إن شاء الله يراجع من دفعها من الطلاق عند قوله فتحرير رقبة مؤمنة في البقرة، فهو بحث جميل مختصر مفيد، الحمد لله سهل لنا الأمر هذا. قال رحمه الله وهذا باطل، فإن الآية المطلقة مردودة إلى المقيد عندنا، والمعنى الجامع بينهما أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته. ما معنى الغرارة؟ نعم أحسنت، أصل الغرارة قلة الفطنة والتجربة وغين الغفلة، وهو لا يحسن. والمعنى الجامع بينهما أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسفهه، فما دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم، وكما تعلمون من القواعد التي يعلمها طلاب العلم، أن الأحكام تدور مع عللها، فهذا الحكم يلزمه ما دامت العلة موجودة، وهو أنه لا يحسن التصرف، وبعدم إحسان التصرف يتلف المال. والشريعة جاءت بالحفاظ على الأموال، فهي من الضرورات الخمس التي منها الحفاظ على المال. فلا يعطى ماله ما دام السفه ملازما له والغرارة ملازمة له، فإذا انفصم عن هذا الأمر الذي به حجر عليه عن ماله الذي به حجر عن ماله فإنه يرتفع الحكم، وما دام باقيا ما ذكر فيبقى الحكم. فما دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. وهذا هو المعني بقوله سبحانه: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهكذا في مسألة الأشد رحمه الله قال بهذا القول، معنى الأشد البلوغ، أن يبلغ 25 سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأنعام. ففسر الأشد ببلوغ 25 سنة، ورد عليه الإمام رحمه الله بنحو هذا الرد الذي سيأتي ونقرأه أيضا كذلك رده عليه في الأشد. قال: وقد بينا وجوب حمل المطلق على المقيد وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل، أي كتاب المسائل له رحمه الله تحقيق هذا الباب في أصول الفقه، وقد أشرنا إليه من هذا الكتاب المختصر الذي ندرس فيه ولله الحمد دفع إهام الاضطراب. وكم استفدنا من مسائل أصولية نجهلها، كم استفدنا من هذا الكتاب المختصر المفيد. قال: وقد بينا وجوب حمل المطلق على المقيد وتحقيقه في أصول الفقه، بينا تحقيقه وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل. وهبكم أننا لا نحمل المطلق على المقيد، أي فرض هب بمعنى فرض أننا لا نفعل هذا، هب أن أبانا كان حمارا، أي فرض أن الأب كان على هذا، سلمنا لك. وهنا كذلك أيضا وهبكم، أي فرضوا أنه كذا، سلمنا لكم أننا لا نحمل المطلق على المقيد كما تزعمون. قال: مطلوب مسؤول السكن جزاكم الله خيرا، الأخ مسؤول السكن حفظه الله يذهب. قال: وهبكم أننا لا نحمل المطلق على المقيد فالحكم 25 سنة لا وجه له. صدق، حتى لو سلمنا لكم أننا لا نحمل المطلق على المقيد، فمن أين هذا التحديد؟ إيش من شرع أتى بالتحديد بأنه إذا بلغ 25 سنة يسلم له المال؟ سلمنا لكم ما نحمل المطلق على المقيد في الآية هذه، طيب والتحديد هذا إيش دليلكم عليه؟ قال: وهبكم أننا لا نحمل المطلق على المقيد فالحكم 25 سنة لا وجه له، لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدرات. احفظ هذه الفائدة الجميلة، واحفظ هذا القول عن أبي حنيفة، ستلزمه بالصواب في هذه المسألة وفي مسائل أخرى. لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدرات لا تثبت قياسا، وإنما تؤخذ من جهة النص، الأشياء المقدرة، صيام 3 أيام، صيام 2 شهر متتابعين، صيام 5 أيام، صيام 1 يوم، صيام 3 أيام، هذه ما تؤخذ إلا من النص. وأين النص في بلوغ الأشد أو في إعطاء المال 25 على أي حال بهذا التقدير الذي ذكر؟ فهذه المقدرات ما تأخذ إلا من النصوص، لا بد أن يكون هناك نص في التقدير وليس ثم نص، فلا تثبت قياسا وإنما تثبت نقلا المقدرات. وهذا الذي هو عليه رحمه الله، أن المقدرات ما تثبت بالقياس ولا بالاستحسانات ولا بغيرها، وإنما تثبت بالنص، ولا نص هنا. أنت قد قررت هذا فهو يلزم بهذا الأمر، أنك ما دام قد قررت هذا الأمر وأن المقدرات لا تثبت إلا بالنصوص لا بالقياس، فيلزمك أنك لا تثبت هذا التحديد 25 سنة يعطى المال أو الأشد 25 سنة، يلزمك أنك لا تثبت هذا التحديد لما قد قعدته في المسائل الأخرى. لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدرات لا تثبت قياسا وإنما تثبت نقدا، وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه ولا يشهد له المعنى، ما فيه نص ولا قول أحد من جميع الوجوه ولا يشهد له المعنى، حتى المعنى ما يشهد للذي ذكره. قلنا مثل هذه المسألة ذكرها أيضا في الأنعام في الكلام عن الأشد، ومثل هذه المسألة التي حدد فيها أبو حنيفة ما ذكر من السن كذلك أيضا في مسألة الأشد، فإنه حدده ب25 سنة ورد عليه الإمام فقال عجبا، أي ابن العربي، ورد عليه الإمام فقال عجبا من أبي حنيفة، فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظرا ولا قياسا وإنما تثبت نقلا وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن مالك وهو مالكي ويدافع عن إمامه، وهكذا ستأتي معنا مسألة في هذا الكتاب أنه يدافع عن قول إمامه وأنه أعلم باللغة من الشافعي وأعلم بكذا، والله المستعان. والمقصود بدار الضرب العراق، كوفة، بغداد، فهو سكن بغداد وكثر فيها المدلس، كثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن وهي المدينة ودار الوحي لما قال بمثل هذا القول كما قيض الله لمالك لما صدر عنه هذا وإنما صدر عنه إبريز الدين، والمقصود بالإبريز الذهب الخالص، أي صدر عنه الحق الذي لا مرية فيه، لكن أبا حنيفة سكن دار الضرب وهي العراق بغداد، فلما سكن هناك بغداد أو الكوفة كثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن، المقصود بالمعدن أي معدن الشريعة ومنجم الشريعة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين، والمقصود بالإبريز الذهب الخالص، لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة، والإكسير ما يلقى على الفضة ونحوها ليحيله إلى ذهب خالص، يلقى على الفضة شيء من ذهب فيحيله إلى ذهب خالص لأجل أن يحيل إلى ذهب خالص، فلو سكن المدينة أبو حنيفة لما صدر عنه مثل هذا، لكنه سكن دار الضرب، فمالك لما سكن دار أو سكن المعدن صدر عنه إبريز الدين صدر عنه إكسير الملة، ولكن أبو حنيفة صدر أو سكن الكوفة، والكوفة كما تعلمون يعني معنى كلامه، وهذا لا يلزم في سكان الكوفة أو في سكان بغداد أو غيرها من بلاد الله أنهم يصدر عنهم مثل هذا، فقد سكن بغداد من تعلمون أئمة الدين، وهكذا الكوفة أيضا، نعم تشيع كان فيهم والاعتزال كذلك كان في بغداد والتشيع كان في الكوفة، لكن ليس الجميع على هذا الحال. فالحاصل هو يدافع عن قول مالك، هو يدافع ويريد إبطال قول أبي حنيفة بأن التحديد باطل، وصدق أن التحديد باطل وأنه غير صواب، وإنما الصواب مع من لم يحدد، وإنما اشترط الشرطين البلوغ وإناس الرشد من غير تحديد، فإذا حصل إناس وأونس منه الرشد وبلغ يدفع له المال كما في الآية. وأما تحديد هذا الأمر ب25 سنة متى ما بلغ 25 سنة يدفع له المال على الإطلاق، هذا فيه نظر، وهكذا التحديد في الأشد ب25 سنة أيضا فيه نظر، كل هذا ليس عليه دليل، ولا سيما وأبو حنيفة يشترط في المقدرات الدليل والنقل لا القياس والنظر. قال رحمه الله، فهذا رد جميل عليه، يعني الثاني الذي قرأنا من الكتاب هنا رد طيب على أبي حنيفة وإلزام له، ومعرفة أقوال الأئمة الحق أنه مفيد في البحث والمناظرة، مفيد في البحث والمناظرة والمناقشة، فهؤلاء الأئمة أحاطوا بكثير من سائل الفقه عن غير أئمتهم ليناقشوا غيرهم فيها، فناقشوا الحنفية المالكية أئمتهم، ناقشوا الحنفية والحنفية ناقشوا المالكية، وهكذا الشوافع وهكذا الحنابلة، فإنهم على إلمام بأقوال غير أئمتهم فيناقشوا بها من كان يعارضهم، وهكذا معرفة أقوال الحزبيين المنحرفين فإنه أيضا كذلك من هذا الباب الأقوال الباطلة ليناقش بها أصحابهم ويقول لهم أصحابكم يقولون كذا وكذا وهذا باطل والصواب كذا وكذا، أو يقولون كذا وكذا وقد التزموا بكذا وكذا فيلزمهم كذا، فهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى اطلاع، والله المستعان الأعمار قصيرة. ولا معرفة الباطن يعني وما هم عليه من الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، كنا في جاهلية وشر، قال بعد هذا الشر من خير. حذيفة كان على اطلاع ببعض الأمور وعلى كثير من الأمور التي هي ما هي خلاف المقصود، وتخصص في معرفة الفتن، كل ذلك لينفع الأمة بهذا المعرفة، وكل ميسر لما خلق له. فمن تخصص في فن من الفنون سواء كان معرفة هذا الباب الذي أشير إليه في حديث حذيفة أو في غيره فإنه ينفع المسلمين ولا يعاب، ولا يعاب بأنه عنده قصور في بعض المسائل، هو قد سد بابا على المسلمين وتفرغ له واستفاده، ولكن لا بد أن يكون عنده إلمام بالأمور الأخرى. كان بعض الناس قد نفع عن المسلمين في هذا الباب لكن غلا وتجاوز الحد وصار يتكلم في أهل السنة بهوى. قال رحمه الله، جاء الوقت، ها يا الله جزاك الله خير، استفدنا لكن نختصر ما استفدناه. فعندما نسأله ما هما المعنيان المحتملان في الآية، نعم عند من؟ وآتوا اليتامى أموالهم، نعم محتمل الإنفاق، أحسنت، أي انفقوا عليهم وإن لم يبلغوا، آتوهم أي بالإنفاق لهم، أحسنت، فيكون معنى اليتيم هنا حقيقة، أحسنت. المعنى الثاني، نعم إذا بلغ ورشد، يكون آتوا اليتامى بعد بلوغهم ورشدهم، ويكون معنى اليتيم هنا وآتوا اليتامى مجازا لا حقيقة، أحسنت، فهي محتملة لهذا وهذا. ومن الذي قيد الإعطاء بخمس وعشرين سنة؟ أصاب ولا ما أصاب؟ ما أصاب، أحسنت، وهذا باطن كما قال الإمام. ماذا قال الإمام ابن العربي في الأنعام لما رد على أبي حنيفة؟ عجبا لأبي حنيفة. وما هو الذي حمل على أن يصدر منه مثل هذا ولم يصدر من مالك رحمه الله؟ أنه سكن دار الضرب وكثر فيها المدلس، أحسنت، ولو سكن دار المعدن لصدر منه كما صدر من مالك إبريز الدين وإكسير الملة. ما معنى إبريز الدين؟ الإبريز هو الذهب الخالص، والإكسير ما يلقى على الفضة ليحيله إلى ذهب خالص، أحسنتم إلى هنا.